قال رحمه الله: قوله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. الله أكبر، له مناسبة جميلة هذه الآية. ما نخفي وما نعلن يعلمه الله سبحانه وتعالى، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. لازلنا مع أدعية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نتنقل من دعاء إلى دعاء. تحتاج إلى أن نتأسى بهذا النبي الكريم. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، من الأسوة الحسنة البراءة من أهل الشرك وأهل الباطل، ومن الأسوة الحسنة سلوك سبيل هذا النبي الكريم. فالله سبحانه أمر الناس أن يسلكوا مسلك إبراهيم ومسلك شريعة إبراهيم مما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن لم يسلك مسلك إبراهيم فهو سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفيها نفسه. فنحن نحتاج إلى أن نسلك مسلك إبراهيم في أدعيته وفي كثير من شؤونه عليه الصلاة والسلام. فلذلك أمر الله نبيه بذلك، بل ملة إبراهيم حنيفا مسلما، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنحن مأمورون بسلوك ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن ملته أو من ما سلكه مثل هذه الأدعية الطيبة، مثل هذا التعظيم للرب جل وعلا وعلمه اليقيني بأن الله أحاط بكل شيء من شؤون العباد وغير ذلك مما هو في كونه، فلا تخفى عليه خافية في كونه جل وعلا، سواء كان كونه المشاهد أو غير ذلك، فإن الكون العلوي والسفلي يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك منه. وهكذا أيضا ما لم يكن داخل هذا العالم من العرش وغير ذلك ما لا نعلمه، فالعرش فوق السماوات، فوق سماواته سبحانه وتعالى، فهو يعلم حال العرش سبحانه وتعالى. وإنما ما ذكر من قوله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء باعتبار المشاهدة لذين الكونين العلوي والسفلي ذكرهما واقتصر على ذكرهما، وإلا أيضا ما كان خارج عنهما فالله سبحانه وتعالى يعلمه جل وعلا ولا يخفى عليه شيء. فالله يعلم ما نعلن وما نخفي وما يخفى على الله من أحوالنا من شيء في أنفسنا، ولا كذلك أيضا في الأرض ولا في السماء ولا في البحار ولا في البراري ولا في غير ذلك. إذن أنت تعلم يا رب ما نكتمه وما نظهره، لأن الظاهر المضمر بالنسبة له سبحانه وتعالى سيان لا تفاوت بينهما. فلذلك ذكر إبراهيم هذين الحالين: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، ظاهرنا وباطننا أنت عالم به وهما سيان عندك لا تفاوت بينهما. وظاهر الآية عموم كل ما يظهره وما لا يظهره من غير تقييد بشيء من ذلك، أي بالنسبة لإبراهيم. وقيل المقصود بذلك ما يخفيه إبراهيم من وجد إسماعيل أو من الوجد بإسماعيل وأمه، فإنهما تركهما في واد غير ذي زرع عند بيت الله سبحانه وتعالى المحرم. فقيل المقصود بالظاهر أو المقصود بما أراده إبراهيم ليس على الإطلاق والعموم، بل هو مقيد، مقيد بشيء معين. فقوله ما يخفيه أي ما يجده من وجد إسماعيل وأمه حيث أسكنهما بذلك الوادي غير ذي الزرع، وما يعلنه من ذلك أيضا من هذا الشيء من الحزن الذي يعلنه إبراهيم يعلمه الله، من الحزن الذي يخفيه يعلمه الله سبحانه وتعالى. وقيل ما يخفيه إبراهيم من الوجد وما يعلنه من البكاء، ما يعلنه من البكاء، والذي يظهر أن الآية على العموم وأنها ليست خاصة بإبراهيم أيضا، آية عامة بحال إبراهيم وليست خاصة أيضا بإبراهيم، بل جميع العباد. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، جميع العباد يعلم الله أحوالهم الخفية والظاهرة، فلا يخفى من أمورهم وشؤونهم شيء عن الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يظهر أن الآية عامة، يعلم بكل ما يظهر العباد وبكل ما لا يظهرون، وليست خاصة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقوله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، ذكر أهل التفسير أن هذا الكلام محتمل أنه من كلام إبراهيم تأكيدا لما تقدم وتعميما بعد تخصيص، وقيل هذا الكلام من كلام الله سبحانه وتعالى ولا صلة له بكلام إبراهيم، يقول ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، هذا كلام إبراهيم. ثم اعترض بين كلاميه هذا المذكور الآتي ذكره بكلام الله سبحانه وتعالى، فقال وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، فهذا الكلام من كلام إبراهيم من كلام الله سبحانه وتعالى، معترض به بين كلامي أو بين كلامين لإبراهيم، اعترض الله بهذا تأكيدا لما تقدم وتعميما أيضا، وقيل هو من كلام إبراهيم أيضا عليه الصلاة والسلام تابع لكلام إبراهيم، كل هذا من كلام إبراهيم، ففيه احتمال والله أعلم أن يكون من كلام إبراهيم وما يخفى على الله من شيء، فيكون تعميم بعد تخصيص إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ثم عمم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، وقيل هو من كلام الله جل وعلا، فيكون تحقيقا لما قاله إبراهيم لما تقدم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعلى القول الأول أنه من كلام إبراهيم فيكون متصلا بما تقدم ومعطوف على ما تقدم، وعلى القول الثاني أنه من كلام نفى واعتراض، جملة معترضة بين كلامين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ذكر هنا وأيضا قوله الحمد لله الذي وهبني على الكبر، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن أو ما نخفي وما نعلن، ثم قال الحمد لله الذي وهبني على الكبر، وهذا الكلام الذي ذكر من كلام الله وهو اعتراض بين كلامي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله أعلم هل هو من كلام الله أم من كلام إبراهيم وتابع لكلام إبراهيم، فالاحتمال وارد. قال ثم حمد الله سبحانه وتعالى على ما أسداه من النعم له وأوصلها من النعم إليه، فإنه وهب له نبيين إسماعيل وإسحاق، وقد دعا بذلك عليه الصلاة والسلام قبل هذا، فاستجاب الله دعوات إبراهيم تأمين البيت، وهكذا أيضا رزق الذرية وحفظ الذرية، وهكذا أيضا بالولد استجاب الله سبحانه وتعالى له بالولد على الكبر، فغالبا في مثل هذا السن الذي بلغه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن شخص لا يولد له، بل ليس مقصورا عليه، حتى زوجه أيضا كانت كبيرة السن، ولكن الله على كل شيء قدير، والشخص لا ييأس يستمر في الدعاء، فإذا كان محتاج إلى الذرية ولم تتيسر وغابت الذرية سنة والسنتين والعشر والعشرين، لا ييأس من نفسه يستمر في الدعاء، فإن ربي سميع الدعاء سبحانه وتعالى ومجيب الدعاء. فإبراهيم وهب له ربه على الكبر إسماعيل وإسحاق على سن ربما لا يولد للشخص فيه، لكن الله على كل شيء قدير وكل شيء عنده بأجل. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء، فالمقصود بالسمع هنا سمع الإجابة، سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، وهو يسمع الدعاء ويجيب الدعاء جل وعلا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ثم دعا بإقامة الصلاة والعناية بالصلاة له ولذريته من بعده، فقال رب اجعلني مقيم الصلاة، خص الصلاة بالذكر لأن شأنها عظيم، ومن أقامها أقام غيرها بإذن الله جل وعلا، ومن أخل بها أخل بغيرها، فخصها بالذكر لهذا الأمر المعلوم من مكان الصلاة في الشريعة، فذكر الصلاة واقتصر على الصلاة ولم يذكر أمور أخرى، يطلب ربه سبحانه وتعالى أن يسر إقامته لها، بل اقتصر على ذكر الصلاة هنا، فقال رب اجعلني مقيم الصلاة، لأن الشخص إذا أقام الصلاة أقام غيرها، انتهى عن الفواحش وانتهى عن المحرمات وأقام العبادات لله جل وعلا، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والذين لا عناية لهم تجدهم بعد الفحشاء وبعد المنكرات، الذين ما لهم عناية بالصلاة والعياذ بالله بعد البلاوي التي تسمعون بها وترونها وتشاهدونها. نسأل الله السلامة. الصلاة شأنها عظيم، وهي التي يعرف بها المؤمن من غيره، ويتميز بها المؤمن من غيره، لذلك خصها لما تقدم، وأيضا للتميز، فإن المؤمن يتميز عن المنافق وعن غيره بالصلاة، فذاك لا عناية له، فإن أقامها المنافق أقامه في غاية الكسل، وما يحب أن يقيم هذه العبادة، لكنه خائف من السيف ومن الحد. فالصلاة تميز المؤمن من غيره، والصلاة هي الفاصل بين الإسلام والإيمان، وهي أيضا كذلك التي يحكم بالمقيم لها بالإسلام وبالمخلي بها بالكفران، والعياذ بالله. على الصحيح من أقوالهم: ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، قيل من هنا للتبعيض، أي من بعض ذريتي، لأنهم هم كلهم أقاموا الصلاة، فمن ذريته من أخل بها، فهو علم أن الجميع ما يقيمونها، فقالوا من ذريتي يا رب اجعل من يقيم هذه الطاعة ويقيم هذه العبادة. وذرية إبراهيم ليست مقصورة على إسماعيل وإسحاق ومن جاء منهما، فالمقصود هنا التعميم، المقصود التعميم، هم من ذريتي أي من بعض ذريتي، سواء من إسماعيل أو من غيره من أبنائي، اجعلهم يقيموا الصلاة أيضا. واستجاب الله سبحانه لإبراهيم فأقام الناس الصلاة، وأقام من أراد الله أن يقيم الصلاة من ذرية إبراهيم، أقاموها واعتنوا بها. ربنا وتقبل دعاء، تقبل هذا الدعاء، وقد تقبل منه عليه الصلاة والسلام ما أشرنا إليه من الأدعية، سواء كان بهذا أو بغيره مما تقدم، فدعا بدعوات كثيرة، ومنها هذا الدعاء الأخير: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهكذا أيضا ما تقدم من الأدعية من تأمين البيت، وهكذا أيضا من الرزق الحسن، فإن الله رزق أهل مكة رزقا حسنا، فهي بلدة عظيمة يفد إليها الملايين، وكل واحد يجد رزقه، كله موجود لله الحمد. قال رحمه الله: قوله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، من أمورنا، قال ابن عباس ومقاتل: من الوجد بإسماعيل وأمه. وهذا التفسير لا يعارض الأول، على ما تقدم معكم أن اللفظ العام قد يفسره بعض المفسرين ببعض أجزائه، وهذا لا يقال بينه وبين التفسير الآخر تنافي، هذا يفسره بكذا وذاك يفسره بآخر، فابن عباس إن ثبت عنه هذا التفسير فأخذ جزءا مما يدخل تحت العموم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. فمما يعلنه ويخفي إبراهيم الوجد بإسماعيل وأمه، فإنه حزن عليه جدا، تركهم في بيت موحش لا أنيس ولا طعام فيه وشراب، فلا شك أنه يحزن، يحزن عليهم، والله يا رب تعلم هذا مني أنت، وتعلم ما أعلنه من الحزن أيضا عليهم، فلا مانع أن يكون ما قاله ابن عباس أيضا كذلك مقصودا. قال رحمه الله: من أمورنا، وقال ابن عباس مقاتل: من الوجد بإسماعيل وأمه، حيث أسكنتهما بواد غير ذي زرع، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قيل هذا صلة، صلة قول إبراهيم، أي أنهم من قول إبراهيم أيضا. وقال الأكثرون: يقول الله عز وجل: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذا قول أكثر أهل التفسير، أنه ليس صلة قول إبراهيم، بل هو قول الله معترض به بين كلامي إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، الحمد لله الذي وهب. اعترض هنا واعترض هنا بهذا الكلام: وما يخفى على الله من شيء. فهذا ما هو بعيد عليه أكثر المفسرين كما سمعته. قال رحمه الله: وقال الأكثر يقول الله عز وجل: وما يخفى على الله من شيء. ما يعلم من شيء يا نور؟ من هذه المتعلقة من شيء؟ نعم، زائدة صلة وتوكيد، وما يخفى على الله شيء، وإنما أريد العموم أكثر، فجيء بمن الاستغراقية التي تفيد النكرة استغراقا أكثر وأكثر، وعموما وشيوعا أعظم وأعظم، فيؤتى بمن، مع أنه لو لم يؤتى بها لأفاد العموم: وما يخفى على الله شيء. لكن تأكيدا العموم يؤتى بمن الزائدة. وقال الأكثرون يقول الله عز وجل ما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا خص الأرض والسماء؟ فالله يعلم ما في الأرض وما في السماء، ويعلم أيضا كذلك ما ليس في الأرض ولا في السماء، يعلمه كالعرش وأحوال العرش هذا المخلوق العظيم. فلماذا خص الأرض والسماء؟ ما لكم لا تجيبون؟ نعم، لأنهما المشاهدتان للعباد، وإلا فعلمه محيط بكل شيء، ما هو داخل العالم وما هو خارج العالم فعلمه محيط. فالعرش ما هو في الأرض ولا في السماء، فوق السماوات سبع. وهكذا الجنة أيضا كذلك، فهي فوق السماوات، وسقف عرش الرحمن. قال رحمه الله لكن خصه لأنه هو المشاهد للناس، حاصل علمه أحاط بكل شيء. وهذه من أدلة المراقبة الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من الأدلة التي يستدل بها على الحث على مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه مطلع عليك، وأنه لا يخفى عليك، لا يخفى عليه منك شيء من أحوالك. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. من قال هذا؟ الزمخشري. وكلام جميل، حق أنه كلام جميل. يا من يرى مد البعوض جناحها، والبعوض إيش البعوض؟ يضرب بها المثل في الضعف، في الضعف وفي القلة أيضا كذلك، كما ضرب الله سبحانه وتعالى بها ذلك. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فيضرب بها المثل في الضعف وفي الشيء الحقير قليل، والله يعلمها ويعلم ما هو بداخل فيها من نياط العروق وغير ذلك. فلا تحسب أن الله غافلا عنك يا عبد الله، كما سيأتي في الآية التي سيأتي قراءتها، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، كما يقول القائل إذا ما خلوت الدهر، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الله فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، الذي خلق هذا الظلام يراني. وهكذا البيت الآخر، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فما إعراض تخفي عليه فإنه مشكل، هل الإنسان يخفي على الله شيء؟ وهنا يقول ولا أن ما تخفي عليه يغيب، فعليه متعلق بإيش؟ هل يخفي على الله شيء؟ يكفر إذا كان أنه يخفي على الله شيء، يظن هذا الاعتقاد يكفر بالله. فعليه متعلق الفعل الذي بعد، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الذي تخفي أنت وتستر بما تريد أحد يراك ما يغيب على الله سبحانه وتعالى، فينتبه لهذا، فالعبد يستطيع يخفي شيء، ولكن ما تخفي أنت لا يغيب على الله، فيكون عليه متعلق بالفعل المتأخر. سألني بعض الإخوة قال استشكل علي بعض العوام بعد ما حضرت هكذا، أتيت بالبيت أنا فرحان، جاني عام قال هو أحد يخفي على الله شيء؟ ولأن ما تخفي عليه، إيش كيف تخفي عليه؟ كيف يكون هذا؟ لا خلاص انتظرني، فكرت فيها فإذا به متعلق بالمتأخر، ما نظرت شيئا بس فكرت فيها، فالسياق يدل على أن عليه متعلق ويغيب، ولا أن ما تخفيه عليه إيش يغيب، أي يغيب عليه، ما يغيب عليه هذا الذي أنت تخفيه تتستر وتظن ما أحد يراه، هذا ما يخفى على الله جل وعلا، فانتبه لنفسك. قال رحمه الله وقال الأكثرون يقول الله عز وجل: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أعطاني إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وهذه السيرة مبالغة من باب إضافة الوصف إلى مفعوله إن ربي لسميع الدعاء، فهذه إضافة وصف إلى مفعوله، والوصف هذا مصير المبالغة، ويصلح أن يكون صفة مشبهة هنا. إن سميع جميع الأدعية فلا يخفى عليه شيء. قال ابن عباس: ولد إسماعيل لإبراهيم وهو ابن 99 سنة، وولد إسحاق وهو ابن 112 سنة. الله أعلم إن ثبت عن ابن عباس فهذا الذي ينبغي أن يؤخذ به، فلا حكم الرفع مثل هذا لأنه من أمور مغيبة عنه، ولا سيما إذا كان ابن عباس لا يأخذ عن الإسرائيليات. وقال سعيد بن جبير: بشر إبراهيم بإسحاق وهو ابن 117 سنة. قوله: رب اجعلني مقيم الصلاة، يعني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها، ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي من يقيمون الصلاة. استجاب الله هذا الدعاء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامها ودعا إلى إقامتها، فأقامها أصحابه خير قيام وأحسن قيام، وهكذا من بعدهم من الصالحين. ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي من يقيمون الصلاة. قوله: ربنا وتقبل دعاء، يعني عملي وعبادتي. فالدعاء المقصود به هنا العبادة، ولا مانع أن يكون المقصود به دعاء المسألة ودعاء العبادة، الاثنين: تقبل مني دعاء مسألتي ودعاء عبادتي بصلاتي وصيامي وحجي، فلا مانع أن يحمل على الأمرين. ربنا وتقبل دعاء، عملي وعبادتي. سمى العبادة دعاء، وجاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة، وهذا لا يثبت، والحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. أما الدعاء مخ العبادة فهذا لا يثبت، وهو بمعنى الحديث، لكن ما ثبت هذا. الحج عرفة من هذا الباب، فإن الحج يشتمل على عرفة وعلى غيرها، لكن من لم يقم عرفة سقط الحج، ومن لم يقم الصلاة كذلك سقط ركنه وهو الإسلام على الصحيح، ومن لم يقم العبادة عموما فلا حظ له في الإسلام، ما له عبادة ولا طاعة لله سبحانه وتعالى. فالدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، سواء كان الدعاء الذي أشرنا إليه وهو دعاء المسألة: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أو دعاء العبادة بإقام الصلاة وغير ذلك من الأعمال. قال: وجاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة، وقيل معناه: استجب دعائي إلى آخره. وهذا يكفي إن شاء الله، وقد تأخرنا، ونسأل الله أن يعين. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.